جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، من نسي سعي العمرة حتى انقضى الحج وقد تحلل، ماذا عليه؟ أولا يا أخوة، أرجو في الدرس يعني أن تحضروا أذهانكم معي، لأن هذه الأبواب يقل أن تسمع، يعني أبواب العبادات ربما شرحت لطلاب العلم كثيرا وشرحت للناس كثيرا، أما أبواب المعاملات ولا سيما هذه الأبواب التي سنشرحها ربما أن بعض طلاب العلم لأول مرة يسمعها مشروحة، فأرجو أن تحاولوا الاستحضار معي، ثم إذا أشكل شيء فأرجو أن يكتب. وأنا أطلب من الشيخ ياسين أنه عند عرض الأسئلة ينظر في الأسئلة المتعلقة بالإشكالات المتعلقة بالدرس، فإن هذا من تمام الفهم. أخونا يقول: فيما أفهم أنه حج متمتعا، حج متمتعا فأحرم بالعمرة فطاف ولم يسعى وربما تحلل من عمرته إما نسيانا للسعي أو ظنا أنه يكفي سعي الحج. وقد سألني قبل البارحة سائل إنه اعتمر 3 مرات مع حجه يطوف فقط 2، يقول: أطوف بالكعبة 7 مرات ثم أعود وأطوف بالكعبة 7 مرات وأتحلل ولا أسعى. فهذا الأخ طاف وربما تحلل ثم أحرم بالحج، فما الحكم؟ الجواب أن هذا أصبح قارنا، لأنه أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا. فإن قال قائل: كيف تصححون إدخاله الحج على العمرة وقد شرع في طوافها؟ وقد رجحتم في درس الحج أنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، قلنا إنه لما لم يسعى أصبح الطواف لغوا كأنه لم يشرع فيه، فيكون أدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، وأحكامه أحكام القران، ولا شيء عليه في تحلله بعد العمرة لأنه جاهل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال من إحدى الأخوات. قبل أن أعرض السؤال، أحسن الله إليكم، ذكرت أمس تقديم أسئلة الحج. نعم نعم. يعني أسير على التقاء أسئلة الحج. هذا وهذا. نعم. نعم نعم. نعم. تقول هذه الأخت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ، أنا لست عربية ولكني تعلمت اللغة العربية في بلدي كازاخستان، ولقد تخرجت في الجامعة، فأنا متخصصة في اللغة العربية، كذلك درست في عدة مراكز اللغة العربية، وتقول درست أيضا في جامعات وعندها شهادات تقدير وتواصل دراستها. السؤال يتعلق بأنها تقوم بترجمة أقوال العلماء السلفيين المعاصرين التي تحتوي على مواعظ ونصائح للأخوات في القضايا التي تتناول مسألة تربية الأولاد والعلاقات بين الزوج وزوجته والموضوعات الأخرى، وتقوم بترجمتها للغة الروسية وتنشرها في صفحتها الخاصة على مواقع التواصل لكي تفهمها الأخوات في الله ويستفيدن منها، لكن ظهر هناك من يشكك بخصوص هذه الترجمة، ويعني يقولنا أنه لا يجوز أن تنشر هي هذا الكلام وتترجمه، لأنه لا أحد يستطيع أن يتأكد من صحة عقيدتها ومنهجها، وأنه لا بد قبل نشر الترجمة من عرض هذه الترجمة على ثلة من طلاب العلم ولا يجوز لها أن تنشر هذه الترجمة دون موافقتهم. تقول: بماذا تنصحوني يا فضيلة الشيخ علما أني لا أترجم كتبا ولا مقالات طويلة ولا أخوض في المسائل التي تثير الخلاف أو الجدل، بل أترجم نصائح العلماء ومواعظهم وما يكون فيه تذكير للأخوات على ما يعني سار السلف أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحمد لله. هذه الأخت إذا كانت تترجم كلام العلماء الموثوقين ترجمة هي متمكنة فيها من اللغة العربية بحسب دراستها ومن اللغة التي تترجم إليها فهي مشكورة مأجورة، والأصل الاستفادة من هذا وتشجيعه، إلا إذا علم فيه خلل، فإذا علم الخلل هناك يوقف عند الأمر. أما أن يقال لها لا تترجمي كلام العلماء الموثوقين حتى تعرضي هذا على ثلة من طلاب العلم، فإنه قد يأتي قائل يقول: وما الذي يجعلنا نثق في هؤلاء؟ فلربما لا يفهمون ونحو هذا، فهذه الاحتمالات لا يلتفت إليها إلا إذا علم قادح، فإذا علم قادح فإنه يوقف هناك. وأنا أنصح هذه الأخت بالحرص على مراجعة ما تترجم حرصا شديدا، وإذا وثقت من الترجمة وصحتها وكان هذا الكلام لعلماء موثوقين معروفين أنصحها بأن تنشر هذا لتنتفع به وينتفع به نساء المسلمين في بلادها. ولو منعنا هذا لما وصل الخير إلى أهل البلدان وإلى من يطلبون الخير. الآن يا إخوة، كلام الوعاظ وكلام صغار طلاب العلم يترجم ويوزع وينشر، والأمة بحاجة ماسة إلى كلام العلماء الكبار الأثبات الثقات، ولكن ينبغي للإنسان أن يقف عند ما يحسن فقط ولا يزيد على هذا المقدار. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذكرتم قيد موصوف في الذمة، ما الفائدة من هذا القيد إذ أن الموجود لا يحتاج فيه إلى السلام أصلا، بل يباع حالا؟ لا، قد يسلم في عين موجودة فيقول له: أسلم لك في هذا الأرز بمئة ريال إلى أجل سنة، فهذا سلم في عين موجودة، وهذا لا يصح أن يكون من باب السلم، وإنما هو داخل في باب الأعيان الحاضرة، باب العين، باب بيع العين. ما فائدة هذا؟ هل هذا من الترف الفقهي؟ الجواب لا. قلنا إنه يشترط في بيع العين أن تكون مملوكة للبائع، أما في باب بيع السلم فلا يشترط أن تكون العين مملوكة للبائع عند العقد. فلو أجزنا هذا السلم في العين الحاضرة قد يقول قائل إنه يجوز أن يبيع هذه العين بالسلم ولو لم يكن مالكا لها الآن، وهذا لا يجوز. نعم، في الصورة هذه شيخ لو باعها وهو مالك لها على أنها يصبح من باب بيع الأعيان وليس من باب السلم، يصح؟ ننظر فيه إلى شروط بيع الأعيان. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما معنى قولكم في المسلم فيه أنه مضمون، وهل إذا لم توجد السلعة في وقتها يضمنها البائع؟ نعم، أنه مضمون بمعنى أن البائع ضامن للسلعة، أن البائع ضامن للسلعة، فلا بد في السلم من ضمان السلعة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سافرنا وصلينا الظهر والعصر جمع تقديم ثم بعد خمس دقائق أذن الظهر هل تصح صلاتنا؟ يقول الأخ سافرنا وصلينا حال السفر الظهر والعصر جمع تقديم يعني في وقت الظهر وبعد أن فرغنا من الصلاة بخمس دقائق أذن الظهر فهل تصح صلاتنا؟ الجواب في المسألة تفصيل، فإن كان المؤذن قد أذن على الوقت عند دخول الوقت فصلاتكم غير صحيحة وباطلة لأنكم صليتم قبل دخول الوقت. أما إذا كان هذا المؤذن لم يؤذن على الوقت مثل ما يحدث في مساجد الطرق، يأتي الشخص بعد الأذان بنصف ساعة أو ساعة ويؤذن، فهذا لا يضر صلاتكم، فالمناط معلق على دخول الوقت. فإن علم أنكم صليتم قبل دخول الوقت كان علمنا أن المؤذن يؤذن على الوقت فصلاتكم باطلة ويجب عليكم أن تعيدوها ولو حدث هذا قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة. أما إذا صليتم في الوقت ولكن قبل أذان المؤذن فالصلاة صحيحة. نعم يسقط الترتيب بالنسبة لبقية الصلاة، ولكن يبدأون فيصلون الظهر ثم يصلون العصر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذان سؤالان يتعلقان بالنصيحة التي قدمتم بها فيما يتعلق بالصدق. يقول هل على الداعية وطالب العلم أن يبين كل ما ينسب إليه من كذب؟ ويقول إذا كان قبح الكذب، إذا كان الشرع أباح الكذب من أجل إصلاح ذات البين، فكيف بمن يكذب لإفساد ذات البين؟ نرجو نصيحة منكم لا سيما فيما يتعلق بإفساد ذات بين الدعاة وطلاب العلم عن طريق الكذب. يقول الأخ إذا كذب على الإنسان ونسب إليه في دينه ما هو براء منه هل يلزمه أن ينفي هذا الكذب؟ نقول إن قاعدة الشريعة أن يحمي الإنسان عرضه ولا سيما فيما يتعلق بالدين، ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقلب صفية فأسرع الصحابيان رضي الله عنهما قال على رسلكما إنها صفية. وشرع للمسلم إذا صلى في بيته أو في رحله لعذر ثم حضر صلاة الجماعة أن يصلي مع الجماعة حتى لا يتهم بأنه لا يصلي لو رآها الناس وهو منعزل عن الجماعة لا يصلي معهم. وعليه فإن نقول إذا نسب إليك ما أنت بريء منه فالشرع يقتضي أن تنفي هذا وأن تبين كذبه، بل تبين أنك لا تقول مثل هذا ولا ترى أنه يجوز أن يقال مثل هذا، ففي هذا حماية للدين وحماية لعرضك. أما حماية الدين فقد تكون يا أخي موثوقا عند كثير من الناس ويثق بك بعض العوام، فإذا نسب إليك هذا يظنونه خيرا، فإذا نفيته وبينت أنه لا يجوز تكون قد حميت الدين. وأما حماية عرضك فأمر ظاهر، لأن هذا الأمر لو لم تنفه قد يشيع وينتشر وينسب إليك وتجرح به. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم الكذب على الزوجة في المال إذا سألت عنه فنفى ذلك لأنه يعلم أنها مبذرة ولا يريد أن تضيع المال فيما لا فائدة منه. هذا في تفصيل. إن كان المال مالها فهي سيدته ومالكته، وربما يكون أمانة في يد الزوج، فلا يجوز له أن يكذب عليها في مالها. فإذا مثلا تاجر فيه وربح لا يجوز أن يقول لها لم أربح. وأما إن كان المال مال الزوج وكان كذبه في النفقة الواجبة عليه فإن هذا لا يجوز، إذ الواجب عليه أن يصدق معها وأن يعطيها حقها. وإن كان الكذب فيما يتعلق بمال الزوج كأن تسأله عما عنده من المال الآن وهو يعلم أنه إن قال لها عندي كذا تلح عليه حتى تأخذ نصفه تبذيرا، فهنا يجوز أن يكذب عليها ويقول إن الذي عنده أقل من الموجود في الحقيقة. والأحسن أن يوري، الأحسن أن يوري. ففي المعاريض مندوحة عن الكذب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.